يحكى أن أن إيه؟ أن فكرة فكرة إيه؟ فكرة البكرة في بلد برة مش موجودة عندنا ليه؟ أفكار بلا حدود. أفكار بلا حدود. بلا حدود. معكم منى غانم. أصدقائي صديقاتي كل المستمعين، أهلا بكم معنا وحلقة جديدة وبرنامجنا أفكار بلا حدود. أفكار بلا حدود أصدقائي هي الأفكار اللي بنتمنى تكون لها أجنحة، أفكار شفناها في بلاد الدنيا الواسعة وبنتمنى تعبر الحدود وتكون حاجات جميلة تتنفذ ونشوفها في مصر بلدنا. في البداية أصدقائي اسمحوا لي أقول لكم كل سنة وحضراتكم طيبين ومصر طيبة بمناسبة 23 يوليو، ويا رب يا رب دايما مصر بخير. بعد كده بحب أشكر أصدقائي على مساهمتكم على جروب الفيسبوك أفكار بلا حدود وتعليقاتكم والأفكار اللي بتشاركونا بيها، فليكم كل الشكر. واسمحوا لنا قبل لقاء حلقة النهاردة ناخد جولة في بلاد الدنيا والأفكار. أصدقائي في الأيام الأخيرة بدأنا نسمع دعوات كتير بتنادي بزرع الأشجار المثمرة في شوارع مصر. يتساءل الكثيرون هل يمكن أن ينجح هذا في مصر؟ جولة ونظرة سريعة إلى دول العالم تجعلنا نرى. في روسيا نجد ثمار التفاح الشهية تفترش الأرض. في الجزائر نرى أشجار متنوعة للفاكهة في الشارع. في السعودية النخلة تزين شوارع جميع المدن. في السودان حدائق المنازل بها أشجار المانجو والجوافة والليمون. في كوريا والصين أشجار الفاكهة في الحدائق العامة في كل مكان. وفي المكسيك أشجار جوز الهند. أما في كندا فالشوارع امتداد للغابات ويستمتع الناس بقطف الفواكه من أشجار الشارع مباشرة. وننتقل إلى إسبانيا حيث حصلت على المركز الأول في أنظف الشواطئ عالميا، حيث حصلت شواطئ إسبانيا على أكبر عدد من الأعلام الزرقاء. الأعلام الزرقاء أصدقائي هي العلامة التي تدل على تطبيق الشواطئ لعدة معايير تتعلق بنظافة المياه، الاهتمام بأمن المصطافين، وجود المنقذين على الشاطئ، فصل مناطق ممارسة الألعاب المائية والرياضات المائية عن مناطق السباحة، ووجود خطة للأحوال الطارئة وتوفير الإمكانيات لذوي الاحتياجات الخاصة. ومن أسبانيا إلى البرتغال حيث رأينا صورة جميلة ومبهجة، شارع مغطى بالكامل بالشمسيات الملونة من أعلى، شارع عادي يستخدم فيه الفن والإبداع لإمتاع الناس، حيث شارع في مدينة أجيدا بالبرتغال تم وضع آلاف المظلات الملونة ليكون شكل الشارع مختلفا تماما، بالإضافة إلى حماية المارة من أشعة الشمس. وهذه الفكرة أصدقائي من معظم شواطئ أوروبا حيث يقام مهرجان النحت على الرمال. فن النحت على الرمال هو أحد الفنون القديمة، لا يكلف شيئا، فالرمال والماء هي المواد الأساسية التي تستخدم في صنع المنحوتات والقلاع الرملية، وتظهر بشكل جمالي على الشاطئ. يقوم الفنان بتجميع الرمال المخلوطة مع الماء، ثم يبدأ عملية النحت من أعلى إلى أسفل، ويعد فن النحت على الرمال من الفنون الإبداعية المنتشرة في عدد كبير من دول العالم. وفي واشنطن يقام مهرجان سنوي لأفضل منحوتات رملية. فكرة بسيطة جدا أصدقائي، نتمنى نشوفها في مهرجانات على شواطئ مصر الكتيرة والممتدة والجميلة. والآن أصدقائي مع لقاء الحلقة. الكاتبة الصحفية الأستاذة ريهام مصري، أهلا بك معانا وأفكار بلا حدود. أهلا بك يا منى، أنا سعيدة جدا أن أنا بتكلم معاكي. طبعا يعني مش قادرة أقول لك كل التحية ليك على البرنامج بتاعك الجميل ده. أستاذة ريهام، لو اتكلمنا عن الأفكار الإيجابية الجميلة اللي حضرتك شفتيها خارج مصر وتمنيتي تكون موجودة في بلدنا، نبدأ ونقول الفكرة الأولى. أول فكرة بالنسبة لي أطفال متلازمة داون. الأطفال دول بالنسبة لي ملايكة، أنا بتعامل معهم حتى هنا في مصر في مراكز مخصصة ليهم. شفتهم طبعا برا ليهم رعاية مخصوص، وليهم أسلوب في التعليم مختلف تماما. في المجتمع نفسه مش منبوذين زي ما بشوفهم هنا، ليهم أساليب حديثة جدا، لدرجة ان هم بيشاركوا كمان في بناء المجتمع، بيشاركوا في العمل، مفيش حد بيسخر منهم، مفيش حد بيتريق عليهم. ودي حاجة إيجابية شفتها برا جميلة جدا بالنسبة لمتلازمة داون. ايضا لو اتكلمنا على ان هم بيتلقوا رعاية على مستوى عالي انسانيا وتعليميا، ده هيتطلب استاذة ريهام اسألك عن مقدمي هذه الرعاية، يعني ايه اللي بيتكفل ان هو يديهم مثلا الرعاية التعليمية او الرعاية الاجتماعية؟ اكيد مدرب ومؤهل. مدرب، وليهم ناس دكاترة مخصوصين مش اي حد. انا شخصيا خدت كورس لتعليم اطفال متلازمة داون، بكون في منتهى السعادة معه، واتمنى فعلا اللي شفته بره يطبق هنا. الفكرة الثانية، الفكرة الثانية بالنسبة لمرضى السكر. مرضى السكر بره، وانا كمريض السكر طبعا مهتمية بالموضوع ده، ليهم رعاية مخصوص، وليهم اكل مخصوص، وليهم توجيه في الاعلام ازاي تتعامل معاهم. بمعنى مثلا لو مثلا انا مثلا كنت بمشي بره لابسه سلسلة معينة كده مكتوب عليها في حالة لو عندي غيبوبة سكر عالي تعمل معايا ايه، لو حالة ازاي تسعفني، غيبوبة سكر منخفض ازاي تسعفني. الرعاية الطبية نفسها موجهة اعلاميا، ازاي اعلاميا تتعامل مع مريض السكر. نعم. انت نفسك كمريض السكر تعمل ايه؟ صحيح. تاكل ايه؟ تشرب ايه؟ في سوبر ماركتات مخصوص، اقسام مخصوص. انا نفسي كنت باكل شوكليت وفطاير وكل حاجة مخصوصة لمرضى السكر. يعني هقولك مثلا، انا من فترة ماشية لقيت راجل كبير في السن عنده غيبوبة، انا على طول عرفت ان هو عنده غيبوبه السكر. نعم. مش عشان انا مريض السكر مثلا، لا، لان بيبقى فيه توجيه، فيه رعايه. مثلا لقيته عرقان ساقع بينتفض عنده رعشه، خلاص ده اوريدي عنده غيبوبه السكر منخفض. ايوه. كتير قوي بقى مع مرضى السكر هنا الاقيهم مش عندهمش اي توعية صحيه او غذائيه خالص. ده واجب طبعا المفروض اعلاميا الناس تعرف. حضرتك بتقولي بره كان في سوبر ماركت اكلات مخصوصه ليه، شوكولاتات، مربات، فطاير. أيوة. كل ما تتخيليه بسكوت. أيوة. كل ما تتخيليه من اغذيه مخصوصه للمرضى السكر. ما تحسوش ان هم محرومين من اي تماما. حاجه تماما، عمري ما حسيت بره محروم من اي حاجه. فاهمه؟ حتى في الادويه نفسها في العلاج تاني في تطور كبير جدا. الفكره الثالثه، الفكره الثالثه وهي اللي تهمني جدا، كلاب الشوارع. نعم. او الحيوانات اللي بتبقى موجوده في الشوارع. نعم. ممكن ناس تستغربني، بس انا كواحده مهتميه بتربيه الكلاب بالذات والحيوانات مهتميه بيها قوي. ايه شفتيه بره وحسيتي ان انت عايزه يبقى موجود في مصر؟ ما نعذبش الحيوانات دي، نرحمها. الحيوانات دي على فكره بتبقى صديق وفي جدا للبني ادم. اتمنى طبعا ان يكون في اهتمام بالتطعيمات بتاعتها، لان طبعا هي بتحمل امراض. نعم. ما نقتلهمش، لو حتى في قتل رحيم، لو حد منهم عنده سعار ولا حاجة نعمل قتل رحيم. لكن اللي أنا شايفاه بصراحة اللي شفته برا، يعني الناس عندها رحمة جدا برعاية الحيوانات والكلاب. أتمنى من الأطفال الموجودين أهاليهم يقولوا لهم ما تعذبهمش. أنا بكتير ببقى ماشي في شارع لقيت كلب عيني عينه رايحة ديله مقطوع، ببقى حزينة قوي. فكرة تانية أهم حاجة يا منى فعلا مكسبات اللون والطعم والريحة. الموضوع طيب تعالي نتكلم عن برا، إيه قصتها برا؟ قصتها برا مفيش مكسبات اللون والطعم والريحة منتشرة قوي. في قوانين، مش اي حاجه نحط فيها طعم فراوله او طعم برتقان او طعم اي اطعمه. الاطعمه المكسبات دي كلها مسببات رقم واحد للسرطانات والمضادات واكسده للجسم. ففي قانون، في متابعه، في رقابه، في دكاتره مخصوصين، في دورات تدريبيه بتتعمل للمصنعين قبل ما تنزل الحاجات دي السوق الرينج بتاعها ايه. بالنسبه للخضار الفاكهه برضو شفتها بره فيش كم الهرمونات والكلام ده كله، من اللجوء دايما للحاجات الطبيعيه، ويعني كل حاجه طبيعيه. ايوه كل حاجه طبيعيه، ده اللي شفته. واللي يهمني اكتر الاطفال. نعم. لان الاطفال طبعا كلها عايز تاكل بسكوتات بطعم مش عارفه ايه. فاتمنى فعلا يعني زي ما انا شفت وتربيت يكون في تقنين للمكسبات دي، يكون في رقابه على المكسبات دي، يكون في متخصصين، يكون في اطباء. نعم. يحطوها بقدر معين. نعم. زي ما كنا تربينا واحنا زمان احنا اطفال يا منى. شكرا جزيلا للكاتبه الصحفيه الاستاذه ريهام مصري فورك على الافكار دي. شكرا يا منى، انا مسعيده قوي قوي ان انا اتكلمت معاكي في البرنامج، والبرنامج بتاعك جميل جدا ومتابعه على طول. اصدقائي المستمعين، بشكركم جدا لمتابعتكم، وبسعد دايما بتواصلكم معانا على الفيسبوك على جروب البرنامج أفكار بلا حدود، وجروب ملتقى مستمعي إذاعة البرنامج العام. الأسبوع الجاي إن شاء الله حلقة جديدة. بشكركم وبشكر صديق البرنامج سمير عبد الحفيظ لجهده في رفع حلقات البرنامج على الفيسبوك. تحياتي وتحيات زميلي مهندس الصوت عواد صبحي. كنتم مع أفكار بلا حدود. أفكار بلا حدود، وكانت معكم منى غانم.